نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا ذكرنا في الدرس الماضي في شرح عمدة الأحكام، انتهينا عند حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشراء، وأخذنا معنى هذا النوع من النكاح، وأنه نكاح محرم، وهو أن ينكح الرجل موليته مولي رجل آخر على أن ينكح ذلك الرجل موليته له من غير صداق بينهم، فهذا نكاح حرام غير جائز، ويسمى بالشغار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع النكاح، والذي استقر الإجماع على تحريمه، فقال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن حمر وعن لحوم الحمر الأهلية، وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم. الحديث صحابي علي بن أبي طالب، سبقت ترجمته غير مرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو السبطين، وزوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث عند أصحاب الكتب. وذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، هذا نوع من الأنكحة التي حرمت. من المصالح والمقاصد العظيمة والجليلة التي جاء لتقريرها الإسلام، والتي أقر الإسلام وشريعة الإسلام أقرت لأجلها على النكاح الذي يستوفي الشروط، من هذه المقاصد الاجتماع والأنس الذي يقع بين الرجل والمرأة التي يتزوجها، ودوام الاجتماع والألفة والتعاون على التكامل والتكافل، واستئناس كل إلى بعض، وسكن كل إلى آخر، وإقامة هذه الآية من آيات الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من المقاصد العظيمة والجليلة التي شرع لأجلها النكاح، وشرع لأجلها الزواج، وقد سماه الله عز وجل أي النكاح ميثاقا عظيما غليظا، ميثاقا غليظا. ولهذا فمما ينبغي أن يكون عليه المسلم حماية هذه العصمة وهذه الرابطة، والقيام بحق هذا الميثاق. وسبق في الحديث الذي قبل هذا إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، يعني الشرط الذي يلتزم به المسلم والذي يفرضه ويبرمه المسلم يجب عليه أن يفي به. وأعظم الشروط التي يجب أن يفي بها هي الشروط التي يقع بها استحلال الخروج، حتى أن ثمة أشياء لا تلزم الواحد، ولكن إذا اشترطها أو اشترطت عليه في عقد النكاح لزمه أن يقوم بها على التفصيل الذي سبق. ولهذا فمن المقاصد المشروعة والنبيلة والعظيمة في إبرام عقد النكاح والزواج أن يقع الاجتماع بين الرجل والمرأة والألفة والدوام والاستئناس. ولهذا جاءت الأحكام الشرعية تمهد لهذا، وما كان مشروعا في حده المأذون فيه كان فيه تحقيق هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم خطبة امرأته فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يقدم بينهما، أن يقع الميل بين كل. هذا مقصد عظيم وجليل من مقاصد النكاح الشرعي. ولهذا فما كان من الأمور التي تقدح في هذا المقصد وفي هذه المصلحة وفي هذه المنفعة وفي هذه الحكمة، ما كان يقدح في ذلك، فلا شك أن سبيل أن الحكم الشرعي فيه هو المنع. ولهذا جاء النهي عن نكاح المتع، جاء النهي عن نكاح المتع. ومعنى نكاح المتعة هو أن يبرم الرجل عقد زواج مع المرأة لأجل محدد، لأجل محدد ولزمن معين، أن ينكح المرأة تزوجها بصداق لأجل شهر، شهرين، سنة، سنتين، أسبوعا، 20 يوما، أجل محدد. هذا هو الذي يقصد به نكاح المتعة، فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان مباحا في أول الأمر، في أول الأمر وفي أول الإسلام كان مباح للضرورة، وجاءت إباحته في السفر وفي الغزو. وقع ذلك في أول الإسلام، وكان الصحابة عليهم رضوان يخرجون في السفر وقد يطيلون ويخرجون للغزو، وجو الحجاز ومنطقة الحجاز فيها من الجو ما قد يضطرهم إلى أن يحتاج الرجل إلى ذلك، فبموجب الضرورة أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أذن عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن حيث كانت ضرورة ملحة مقتضية لهذا. والإذن جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك فهذا النوع من النكاح فيه من المفاسد الشيء الكثير، ما يربو ويزيد عن مجرد قضاء الوطر أو اللذة أو الاستمتاع الذي يحتاج إليه الرجل. لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في زمن محدد ولضرورة جد ملحة، ثم جاء النهي عنه، ثم جاء النهي عنه. فإذا أذن فيه أولا، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم، ثم أذن فيه أيضا ثانيا حيث احتج إليه، ثم منع وحرم بعد ذلك إلى أبد الأبد إلى يوم القيامة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن جمع من الصحابة الكرام في الصحيحين وخارج الصحيحين. ولهذا فهذا النوع من النكاح كما أنه ثبت في الأحاديث ما يدل عليه، كذلك جاء ما يدل على تحريمه، وحاصله أنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم واستقر تحريمه. ومع ذلك فمن الصحابة ربما من لم يبلغه التحريم فكان يرى الإذن فيه كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك فقد نقل عنه الرجوع عن تحليل المتعة، وأنه رجع إلى قول جمهور الصحابة فقال بتحريمه، فقال بتحريمه رضي الله تعالى عنهما. وقد استقر إجماع العلماء على أن نكاح المتعة حرام، ولا يقول به بعد ذلك إلا أهل البدع، ومنهم الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء يأذنون في هذا النوع ويجيزون في هذا النوع من النكاح، بل يتقربون ويتعبدون به عياذا بالله تعالى، ويفعلون بذلك الشر الكبير. فإذا الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام أو قال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، صريح في أن نكاح المتعة حرام. ما هو نكاح المتعة؟ يأتي الرجل ويطلب المرأة على أن يتزوجها لمدة معينة، ويأتي الولي والشهيدين، يعني يكون باقي شروط النكاح، تستوفى شروط النكاح، لكن ماذا؟ يأتي بشرط، وهو ماذا؟ لأجل محدد، لزمن معين. وهذا في الحقيقة إنما هو استئجار للبضع، استئجار للفرج ليس إلا، فهو استئجار في حقيقته. ولهذا ينبغي التنبه هنا إلى مسألة عظيمة جليلة، ألا وهي أن هذه الأحكام الشرعية المبنية على التوقيف، ومبنية على الالتزام بما أمر الله عز وجل به ونهى عنه سبحانه وتعالى، حتى تظهر حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل هذا العقد استوفى شروطه، الزوج والولي والشاهدان والصداق والوليمة، ويعلم بذلك الناس ويعلن، فقط تحديد الأجل، فهو كالعقد الشرعي، الولي الشاهدان الزوج الصداق النكاح والوليمة والإعلان، فقط هذا زاد بشيء، فتلك الزيادة تعد مخالفة لحقيقة الشرع. فإذا حقيقة العبودية أن يلتزم العبد بما شرعه الله تبارك وتعالى حذو القذة بالقذة، وما كان مخالفا وإن كان يظهر في الظاهر ولو شيئا يسيرا يظهر أنه لا يؤثر، لكن الالتزام بتعظيم شرع الله عز وجل أمرا ونهيا هذا من حقيقة العبودية. ولهذا قد تكون ثمة عقود كما مر معنا ظاهرها التوافق، ولكن هذا حرام وهذا حلال. فلو أنك قلت لشخص ما أقرضني ذهبا، أقرضني ذهبا وأرده لك، فأقرضك ذهبا إلى أجل ورددته، هذا عقد قرض، هذا العقد يسمى القرض وهو جائز. لكن إذا قلت بعني ذهبا وأدفع لك ثمنه على أجل، فهذا ماذا صار؟ ذهب بذهب إلى أجل، وهو ربا، ربا النسيئة، وهو حرام، وماذا؟ وهو حرام. فظاهر العقد كما ترون واحد، ما الذي اختلف؟ اختلف نية إبرام العقد والصيغة أو ما يدل عليه اللفظ عند إبرام هذا، فهذا يسمى قرض، يسمى قرضا له أحكامه وهو مشروع وجاء ما يدل عليه، وهذا سمي ماذا؟ بيع ذهب بذهب ربا نسيئة، وهو ماذا؟ وهو حرام وله أحكامه. فلا يجوز التفريق، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الله عز وجل بينه ولا يجوز التفريق بين ما جمع الله عز وجل بينه. فحقيقة العبودية الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى والائتمار بأمره ونهيه جل وعلا. فإذا حرم هذا النوع من النكاح ووقع إجماع العلماء عليه، وفقهاء الأمصار كلهم على ماذا؟ على تحريم هذا النوع. وكما ذكرت كان مباحا في أول الإسلام للضرورة، ثم حرم، ثم أبيح، ثم حرم بعد ذلك. ومن الحكم التي لأجله حرم هو ما سبق ذكره في بداية الدرس. ومن الحكم كذلك اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح شرعي وغير ذلك من المآسي التي تترتب على ذلك. نعم. كذلك يدل الحديث وعن لحوم الحمر الأهلية، يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله كذلك في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة ما يحل من الطعام وما يحرم منه. فالحمر الأهلية حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وخيبر كانت سنة 7 من الهجرة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وجاء هذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة الكرام، يعني أحاديثهم في الصحيحين تزيد عن 10 صحابي أو قريبا من ذلك. فكان يوم خيبر أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته فإذا بالقدور تغلي بلحوم الحمر الأهلية، ويقال لها الحمر الإنسية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا فيها لحم الحمر الأهلية، فقال أكفئوها، فقال أكفئوها فإنها رجس، فإنها رجس. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وهذا كان عام خيبر. واختلف العلماء ما هي العلة وما هو سبب التحريم، هل لذاتها وأنها نجسة لذاتها، أو حرمها لأنها لا تزكى ولا يدفع فيها مقدار الزكاة، أو لأنها حمل للناس يحملون عليها أثقالهم فإذا أذن في أكلها فإن ذلك ينتهي إلى القضاء على ما يحمل الناس عليه متاعهم، أو غير ذلك من العلل. والحديث جاء صريحا في قول عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، فإنها رجس، هذا هو سبب تحريمها، يعني كونها رجس مستقذرة أو فيها نجاسة أو غير ذلك. وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء على أن لحوم الحمر الأهلية محرمة، إلا عند المالكية فإن التحريم ها هنا أو هذا النهي محمول عندهم على الكراهة، على الكراهة، والصحيح في ذلك الكراهة المشددة التحريمية. قالوا لأن لفظ الحديث يخالف أو معارض أو فيه نوع زيادة على الآية، قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس أو دم مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقالوا هذا نزل في سورة الأنعام، وسورة الأنعام نزلت بكاملها وكان نزولها بالمدينة، وهذا كان قبل عام خيبر، وفيه تحديد المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، هذا من أقوى أدلة الاستثناء، والاستثناء دليل العموم الشمول كما يقال، لا إلا، لا إلا، هذا نفي واستثناء يدل على حصر المنهي فيما ذكر. قل لا أجد، لا أجد، لا يوجد شيء حرام إلا أن يكون ميتة دما مسفوحا لحم خنزير، هذه الثلاثة. فلما جاء الحديث هذا في عام خيبر سنة 7 نهى عن الحمر لحوم الحمر الأهلية، فهذا تحريم للحوم الحمر الأهلية، وهذا التحريم جاء في ماذا؟ في الحديث، والآية كانت متى؟ كانت قبل ذلك. وبالتالي فبعد نزول الآية مفهومها أن لحوم الحمر الأهلية حلال، حلال. وقد مضى بين نزول الآية وعام خيبر وقول هذا الحديث زمن، وهذا الزمن كاف للعمل بمفهوم الآية، كاف لأكل لحوم الحمر الأهلية، فيكون على ذلك الحديث ناسخا للآية، الحديث ناسخا للآية. وهذا مما ذكره بعض أهل العلم مثالا على جواز نسخ القرآن بالسنة، وهو فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، وخلافه مبني على صورتين: هل تنسخ السنة القرآن؟ هذا أولا. ثانيا، إذا قلنا السنة تنسخ القرآن، هل الآحاد ينسخ القرآن؟ والقرآن متواتر. فإذا المسألة الأولى على قولين عند العلماء، يجوز أن تنسخ السنة القرآن، وهو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الشافعي رحمة الله عليه، وقول بعض فقهاء أيضا، فقالوا إنما ينسخ القرآن القرآن، إنما ينسخ القرآن القرآن، والسنة ينسخها السنة وينسخها القرآن أيضا، أو تنسخ السنة السنة فقط. والجمهور على أن القرآن ينسخ القرآن والسنة، والسنة تنسخ السنة والقرآن، لكن بشرط المسألة الثانية أن السنة التي تنسخ القرآن هي السنة المتواترة. وهل تنسخ سنة الآحاد القرآن؟ خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أنها لا تنسخ، واختار بعض محققي الأصول على جواز النسخ، وهو القول الصحيح والأقوى الذي انتصر إليه الإمام محمد بن شنقيطة رحمة الله عليه، ومثل له ومن هذه الأمثلة هذا الحديث نهى عن لحوم الحمر الأهلية. فالمالكية ها هنا قالوا هذا آية مفهومها يدل على التحليل، ومنطوق الحديث يدل على التحريم، فجمعا بين الأمرين وعلى أن سنة الآحاد لا تنسخ القرآن الكريم، قالوا أن لحوم الحمر الأهلية يعد ماذا؟ مكروها. قيل كراهة التنزيه، والأقوى أنها كراهة التحريم. والحاصل أن الذي عليه جمهور العلماء أن لحوم الحمر الأهلية حرام، لحوم الحمر الأهلية، ويقال أيضا الإنسية حرام بإجماع العلماء أو باتفاق العلماء. أما غير الحمر الأهلية أو الإنسية فهي حلال بالإجماع، وهي ماذا؟ لحوم الحمر الوحشية. وقد جاء في الحديث في الصحيح في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو الصعب الجثامة، الصعب ابن جثامة، الصعب ابن جثامة، بكراع حمار وحشي أو بذراع أو بشيء منه، كما جاء في الحديث في الصحيحين وخارجهما. فلحوم الحمر الوحشية حلال بالإجماع، هذا ما تضمنه الحديث. نعم. طيب، يعني هذا ما يدل عليه الحديث. تبقى الإشارة إلى خلاف وقع بين أهل العلم في مسألة متى كان تحريم نكاح المتعة، وهل حرم مرة واحدة فقط أو حرم مرتين، ومتى كان ذلك، فاختلفوا فيه تبعا للأحاديث والآثار التي وردت في ذلك. والصحيح أنه كان أبيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه قبل خيبر في زمن الأول، ثم نادى بالتحريم به بتحريمه عام خيبر، ثم نادى بتحريمه عام خيبر، ثم بعد ذلك حرم، ثم بعد ذلك أبيح، كان مباحا قبل خيبر، وفي عام خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأن نكاح المتعة حرام، ثم بعد خيبر أبيح لضرورة ملحة، ثم عام الفتح وفي غزوة أوطاس نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن بتحريمه، وجاء ذكر تحريمه أيضا في حجة الوداع، وكان ذلك تأكيدا لما سبق، وكان ماذا؟ ذلك تأكيدا لما سبق. وهذا هو الصواب، أن إباحة نكاح المتعة وقع مرتين، وتحريمه وقع أيضا مرتين، ولا مانع من ذلك، واستقر النهي أو استقر الأمر على التحريم. نعم، ما نقل عن ابن عباس أنه يبيح المتعة، لكن نقل عنه رضي الله تعالى عنهما أنه رجع عن ذلك. ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال تمتعنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر، أو قال وعثمان أيضا، فهذا يوجه بأحد أمرين: إما أن تحمل المتعة على متعة الحج لا على متعة النكاح، وإن جاء ما يدل على أن المقصود هو متعة النكاح والزواج، فيقال في حق هذا الصحابي أنه لم يبلغه التحريم، أنه ماذا؟ لم يبلغه التحريم. طيب، نعم، هذا ما يدل عليه الحديث. بقي شيء دقيق نحتاج أن نشير إليه. أكثر الفقهاء على أن الاقتصار على أن نكاح المتعة حرام، بمعنى قصر التحريم على العقد المؤقت، على العقد المؤقت. ما معنى المؤقت؟ الذي يذكر فيه التوقيت، الذي يذكر فيه التوقيت. اقتصروا على هذا، تحريم نكاح المتعة ذلك العقد المؤقت لفظا، تزوجها لأسبوع، لعشرة أيام، لشهر، لشهرين، لسنة، لخمس سنوات، لأربع سنوات، محدد مؤقت. طيب، إن كان العقد ليس مؤقتا لكن فيه قصد الأجل، فيه قصد الأجل، هنا تأتي مسألة تناولها العلماء وتناقشوا فيها، ألا وهي ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية أن يطلق؟ وهذا كثيرا ما يقع من بعض الناس عند سفرهم إلى دول، عند سفرهم إلى دول، ويقع كثيرا من بعض الطلبة، من بعض الطلاب الذين يذهبون في بعثات دراسية إلى دول أوروبية أو غيرها، فيرى نفسه خشية أن يقع في الحرام، يقول يتزوج بنية الطلاق إذا أتم العمل، التجارة أو العمل أو الصفقة أو سبب السفر أو أتم الدراسة، فإنه يطلق ويرجع، فيكون بداية العقد سليما، بداية العقد سليما، يبحث عن امرأة تنفعه ويرضى منها ما لا بد منه، ثم يخطبها ويعقد الزواج بحضور الولي والشاهدين وهو والصداق والشهود، ويعمل وليمة وإعلام وإعلان، يتزوج، لكن يبطن في قلبه نية، ما هي نية الطلاق؟ يعني أن يطلق. فهذا ظاهرا نكاح صحيح ولا لا؟ ظاهرا صحيح. طيب، باطنا حقيقة النكاح مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت. فبأي الأمرين نلحق؟ هل نلحقه بالجواز أو نلحقه بماذا؟ بعدم الجواز. جمهور العلماء على جوازه، جمهور العلماء على جوازه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، لكن مع نوع كراهة. ولهذا شدد الإمام مالك أو المالكية فقالوا هذا ليس من أخلاق الناس، هذا ليس من أخلاق الناس. نعم. وذهب إلى تحريمه ونص على تحريمه الحنابلة، ولم ينقل عن الحنابلة جواز ذلك إلا عن الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله، وأيضا أظن صاحب الفروع أو آخر. وأما جمهور الحنابلة والمستقر عند الحنابلة هو تحريم هذا النوع من النكاح. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يظهر في اختياره أنه يرى الجواز. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر بعض أهل العلم أن الذي يظهر حسب كلامه في المسألة وحسب تأصيلاته وتقريراته في مسائل النكاح يظهر أنه يختار التحريم، يظهر أنه يختار التحريم. اللجنة الدائمة للإفتاء أفتت بالتحريم، المجمع الفقهي الإسلامي أفتى بالتحريم، الشيخ بن عثيمين أفتى بالتحريم، بعض أهل العلم مال إلى قول جمهور العلماء. الشيخ الألباني قال ما بال هذه النية الخبيثة، لماذا يستحضرها؟ أراد أن يتزوج يتزوج، أراد أن يتزوج يتزوج، فإن بدا له بعد ذلك أن يبقى بقي، وإن رأى أنه لا يناسبه الأمر طلق. وكما أن الزواج مشروع فالطلاق مشروع، لكن من غير ما تأسف في الأمر، من غير ما تأسف في الأمر. وعليه فحاصل الكلام أهل العلم في مسألة النكاح بنية الطلاق الجواز، هو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز وأنه نكاح تحليل، وهذا مروي عن الأوزاعي ونصره القاضي وأصحابه، وأيضا قول عند الحنابلة، وقيل هو مكروه وليس بحرام. وقد قال الإمام مالك رحمه الله ليس هو من أخلاق الناس، ليس هو من أخلاق الناس. والحقيقة أن هذا كما قال المالكية ليس من أخلاق الناس، هذا ليس من أخلاق الناس. فمن كان في حاجة إلى زواج فإنه يعني يطهر قلبه من النية الخبيثة ومن النية السيئة ويقبل على الزواج، يقبل على الزواج، ليس له أن يفعل وأن يستحضر هذه النية. فقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث حق على الله إعانتهم، وذكر من ذلك والناكح يرغب العفاف. فهذا الذي يريد أن ينكح قصده أن يعف نفسه، قصده أن يعف نفسه، ومن ذلك أيضا أن يعف المرأة التي يختارها زوجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من أراد منكم الباءة أن يتزوج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج. فهذا هو الذي يقصده، فيقبل من غير ما اشتراط في نفسه ومن غير ما تقييد ومن غير ما استحضار لهذه النية الخبيثة التي ليست هي من أخلاق الناس كما قال المالكية. وبعد ذلك لا يقذف الله عز وجل في قلبه ما يقذف، ويظهر له حسن هذه المرأة وحسن العشرة معها، ولربما يقضى بينهما بالولد وتدوم العشرة ويبني مع ذلك عائلة طيبة نافعة ينفعه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. وإن لم يتيسر الأمر بعد ذلك ووصل الأمر إلى عدم مواصلة وإمكان التواصل في هذه الرابطة وكان له ما يحمله على الطلاق، فذلك تأتي مسألة الطلاق ولها أحكامها الشرعية ولا أحكام الشرعية. وقال بعض العلماء هذا نكاح صحيح لأنه مستوجب لمستوف للشروط، وليس فيه تحليل وليس فيه تأقيت، وإنما التوقيت المقصود به التلفظ، وليس كل زواج يقصد به المداومة. فإن فعل ذلك فالأمر في ذلك جائز وله ذلك. والحقيقة أن الواجب هو الذي ذكرناه أولا، لكن إن وقع منه ذلك وتزوج بنية الطلاق، فإذا الذين ذكرناهم قالوا لا يجوز، بالتالي فهو نكاح باطل، فهو ماذا؟ نكاح باطل يفصل بينهما. ولكن هل يحد؟ وهل إذا قضي بينهما الولد لا يلحق ولا ينسب؟ الصحيح أن هذا النكاح قامت به شبهة، فصاحبه لا يحد، ولا يقال هو زان، ولا يقام عليه الحد، وليس صاحب حد، لكن قد يعزر قد يؤدب. وكذلك إذا قضي بينهما الولد فإن النسب يثبت ويلحق به هذا الولد. فإن وقع إذن بهذه الطريقة واستوفى شروطه، حضور الولي ومن يشهد الشاهدان، وكذلك الصداق والصيغة التي تدل على التراضي بينهما والزوج، ويقع الزواج والإعلان والولي وغير ذلك، وأضمر في نفسه هذه النية، فهذا في الحقيقة حقيقة هو نكاح استجمع الشروط، فهو نكاح صحيح. فإن سأل عنه صاحبه عند ذلك فإنه يقال له أن هذا الفعل الذي فعلته لا يجوز، وأن هذه النية الخبيثة غير جائزة، ولم يكن لك أن تفعل ذلك، والواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وينصح احتياطا لأمر دينه أن يعتزل المرأة حتى تحيض ثم تطهر، ويجدد عقد النكاح بعد ذلك حتى يسلم له أمره، حتى يسلم له أمره، ويكون نكاحا صحيحا قد استجمع الشروط واتفق أهل العلم على صحته فهذا غاية ما يمكن أن يذكر في هذا النوع من النكاح. والحقيقة أنه وقع كثير من الناس في مثل هذا النوع من النكاح، وترتب عليه الكثير من المفاسد، وأن النفس نزاعة إلى الشهوات واللذات وميالة، وكثير منهم قد يتربص ببعض الأسباب التافهة فيقول هذه لم يعني لا تروق له فيطلق، ثم ينكح أخرى بنية الطلاق ويطلق، وثالثة وسابعة وعشرين وسبعين وتسعين، وكما نقل عن بعضهم أنه نكح 90 وبنية الطلاق واحدة والأخرى، وهكذا. هذا ليس هو في الحقيقة من أخلاق الإسلام والمسلمين، وإن كان المسألة تدرس فقهيا ونقلنا قول الجمهور على جوازه، لكن مع ذلك ليس بهذه الشراهة وليس بهذا الفعل السيء. وقول الجمهور لا شك ولا ريب له حيثيات، والذي ينبغي على المسلم هو ماذا؟ هو الذي ذكرناه، والعلم عند الله تعالى. قال لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الأهلية يوم خيبر، وإنما قارنهما جميعا ردا على ابن عباس الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الأهلية، وهذا القول كيف؟ لم يرد في هذا الحديث أن تحريم الفتنة تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم، أنا قلت وقع معهما، كلاهما وقع في خيبر. إيه؟ لا، كلاهما وقع في خيبر. هل وقع معا؟ لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمت المتعة وحرمت حمول الأهلية لحوم الأهلية؟ لا، وإنما كلاهما وقع عام خيبر، كلاهما. جاءت أحاديث أخرى واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر، وجاء في أحاديث مستقلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة خيبر فوجد القدور قد أوقدت عليها النيران، فقال ما هذا؟ قالوا لحوم الحمر الأهلية، قال أكفئوها فإنها رجس. جدت أحاديث منفصلة في المتعة وأحاديث خاصة بالحور الحمر الأهلية، وفي أحاديث قارنت بينهما، ليس على سبيل أن الحديث ورد واحدا، لكن على أن كل منهما وقع في خيبر. والمصنف ذكر هذا، الشارح الشيخ البسام أشار إلى ما ذكرت، أشار إلى أنه يعني ذلك، قال ذلك، قال هنا الأمر ليس على ذلك. نعم، قال وبعضهم يرى أنها لم تحرم إلا يوم الفتح، وقبله كانت مباحة، ويقولون إن علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم هي يوم خيبر، وإنما قرنه جميعا ردا على ابن عباس الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الأهلية، وهذا القول أولى. لا ليس كذلك، بل جاء تحريم المتعة في عام خيبر، جاء وارد في الأحاديث، جاء في الأحاديث التحريم، فحرمت أبيحت قبل خيبر. ولهذا انظر ماذا يقول النووي، ها؟ قال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرة، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، في إيش محمد؟ أورده مصنف له، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، أبيحت ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال ولا مانع من تكرار أو تكرير الإباحة، وأيضا لا مانع من تكرير التحريم. فإذا علي رضي الله عنه لما قارن بينهما لا يلزم أن يكون وقت واحد، لكن كلاهما كان عام خيبر، التحريم في كليهما كان عام خيبر. يقول هل لحوم البغال والحصان يلحق بالحمور الأهلية فيكون حرام؟ أما لحوم الحمر، أما لحوم البغال، فجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر نهى عن لحوم، نعم تفضل، نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن لحوم البغال، لكن هذه الزيادة محل نظر من ناحية الحديثية. ومع ذلك جاء من أحاديث أخرى من طريق المرسل وطريق آخر أيضا فيه شيء من الضحك، وطريق آخر ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر البغال. ولهذا فالصحيح هو أن لحوم البغال أيضا محرمة، وأما لحم الفرس أو الحصان فجمهور العلماء على جوازه، والكراهة منقولة، كراهة التحريم وتنزيه عند المالكية، وأيضا أظن عند الأحناف. والصواب جواز ذلك لقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وسيأتي الحديث في الصحيح، وجاء كذلك من حديث جابر، وجاء أيضا من حديث جابر. نعم، فهذا يعني مما يقال، يعني عندي جمع في هذا المسألة في بحيث هكذا في جمع الأحاديث في هذا الباب، سميناه توفيق الوكيل في حلية لحوم الحصان وتحليل لحوم الحمر الأهلية والبغال وتحليل حمر الخيل، لحوم الخيل، توفيق الوكيل في تحريم لحوم الحمر الأهلية والبغال وتحليل لحوم الخيل، وجمعنا في ذلك أحاديث تدل على هذا الحكم الذي ذكرناه. جاء حديث في النهي عن لحوم الخيل من حديث خالد بن الوليد، وهو حديث ضعيف سندا، وأيضا متنه مخالف لما تدل عليه أو لما جاء في زمن إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وبعض الحوادث التي متعلقة بالسيرة. فالحديث هذا يتضمن مسائل تخالف ما جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث التقديم والتأخير، مما يدل على نكارته وعلى ضعفه. فإذا الصحيح أن لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال محرمة، وأما لحوم الفرس والخيل والحمر الوحشية فهذه حلال، والعلم عند الله تعالى. يقول أحسن الله إليك، إذا وقع الزواج بنية طلاق فهل للزوج أن يطلب عدم الإنجاب؟ لا، قلنا ما يكون نية الطلاق ما يصح، نية الطلاق ما يصح. ثم الزوج يطلب عدم الإنجاب. لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لا يجوز للزوج أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وعدم الإنجاب يكون ماذا؟ يكون بالعزل، والعزل بالطرق، سواء الطرق المعروفة قديما أو الطرق المستحدثة. فإذا هذا حق المرأة، هذا ليس له أن يعزل عنها إلا بإذنها. والله تعالى أعلم.